الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب الرهن. قال: قال الله جل ذكره: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكتوبا. قال: وحدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا وأخذ طعاما. قال رحمه الله: وكلما جاز أن يباع جاز أن يرهن، ولا يتم الرهن إلا بالقبض، وإذا هلك الرهن فمن مال الراهن. وقبض العدل الرهن وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن لأنه في معنى وكيله. وإذا اختلف الراهن والمرتهن في المال فالقول قول الراهن مع يمينه، وإن أتلف المرتهن الرهن واختلف في قيمته فالقول قول المرتهن مع يمينه. وإذا رهن الرجل عند الرجل عبدا فهو ممنوع من بيعه وهبته وعتقه، وإن كانت أمة فهو ممنوع من وقتها. ولماء الرهن للراهن ونقصانه عليه، ولا يكون ثمن التمر ونتاج الماشية وألبانها رهنا معها، ذلك كله للراهن. قال: ونفقة الرقيق وعلق الدواب المرهونة على الراهن، ورهن الشخص جائز كما يجوز بيعه. وإذا رهن رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حتى يقبض جميع حقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر المنذر رحمه الله: باب الرهن. الرهن لغة هو الثبوت والدوام، وشرعا الرهن هو توثيقة دين بعين، يستوثق الإنسان دينا بعين يمكن استيفاء الحق منها أو من ثمنها، ولذلك هو من عقود الاستيثاق. من عقود التي تراد بها هي استيثاق. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال جل وعلا: كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهود، وأجمع ذلك العلماء. فكما ذكرنا هو توثيقة دين بعين، يمكن أن يستوفى من هذا العين، استوفى منها الحق الذي هو الدين أو من ثمنها. يقول الشيخ رحمه الله: قال الله جل ذكره: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه فيه مشروعية الرهن، وأنها تقوم مقام الكتابة في استيثاق الحق، لأننا جعل الله جل وعلا الكتابة دليلا على ثبوت الحق. فإن لم يكن ثمة كتابة فالرهن، فالرهن يدل على ثبوت الحق. قال الشيخ رحمه الله: ثم أسأل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا وأخذ طعاما. درعا مشروع الرهن. قال الشيخ: كلما جاز أن يباع جاز أن يرهن. طبعا الرهن كما ذكرنا هو أن رجل قد يقترض الإنسان مالا، قد يشتري دينا، أو قد يشتري عينا إلى أجل، يعني يأخذ العين والثمن مؤجل، ثم صاحب الحق يطلب رهنا مقابلها، يقول: أطلبك لكن أعطني رهن حتى إن لم توفيني حقي أخذت حقي من هذا الرهن. أو أن يشتري إنسان سلعة، كان يشتري سيارة إلى أجل، الثمن مؤجل إلى سنة سنتين أو مخصص، فيأخذ صاحب الحق رهنا يمكنه أن يستوفي من هذا الرهن الحق إن تعذر أداء صاحب الحق هذا الحق. هذا صورة الرهن. يقول الشيخ: كلما جاز أن يباع جاز أن يرهن، لأن الرهن يراد به إيش؟ أن يستوثق الحق، وأن يستوفي من له الدين يستوفي حقه من هذا الرهن. ولك كل ما جاز بيعه كان يمكن استفاء الحق منه، كل ما جاز بيعه يمكن استفاء الحق منه لبيعه. فإذا تعذر السداد باع صاحب الرهن أو باع الحاكم هذا الرهن وأعطى صاحب الحق حقه. ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنه كلما جاز البيع جاز الرهن. وعلى هذا القول الثمر قبل بدو الصلاح هل يصح أن يكون رهنا؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، وعند كل ما جاز بيعه جاز إيش؟ أن يرهن، والثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه، فلا يصح أن يرهن. وقال بعض العلماء بل كل ما يصح تملكه يصح رهنه. وعلى القول الأول كذلك إيش؟ لو رهن الإنسان عبدا ضائعا أو بعيرا شاردا، على القول الأول يصح ولا مصح؟ ما يصح. ما يصح لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، ما يجوز بيع إلا الموضوع عن الإسلام. القول الثاني بل قالوا كل ما يصح تملكه يصح رهنه وإن لم يجوز بيعه، ولكن يصح عنده رهن مجهول. قال أرهنك ما في دابة أو ما في سيارة أو ما في التجول، ويصح إيش؟ رهن الأم دون ولدها، هل يجوز بيع الأم؟ هل يبيع ولد دون الأم؟ إذا كان الولد صغيرا الأم ما يصح، لكن على قول الثاني يصح أن يرهن الأم دون الولد، ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها مع أنه لا يجوز بيعها، ويصح رهن العبد الآبق، وهذا من الإمام مالك. والحكمة في ذلك أن الرهن ليس بيعا حتى يشترط فيما يشترط في البيوع، وإنما الرهن اشتفاق، فإن رضي صاحب الحق بأن يقبل العبد الآبق الهالك والبعير الشارد رهنا قبل بذلك فالحق له، لأنه هو إيش؟ له أن يأخذ رهن وله إيش؟ أن يأخذ رهن. لو قال لصاحب رهن ما أريد منك رهن، له ولا بل له، بل له أن يأخذ رهن ثم يرده لصاحبه. ولذلك عقوده عقد الرهن هل هو عقد بيع حتى يشترط هذه الشروط؟ لا، بل هو عقد استيثاق، وعقود الاستيثاق يخفف فيها ما لا من الشروط التي تكون في البوع، البيع مستوفى لا سينتقل ملكيا، فاشترط فيها الشرع أن يكون موضوع على تسليم وأن يكون مجهولا وما شابه، وهذا هو الراجح ومن ابن مالك. ولكن القول الثاني أن كل ما يصح تملكه يصح رهنه، وقول ما يصح تملكه، لكن هل يصح رهن الكلب؟ لا يتملك. هل يصح رهن السماد النجس؟ لا. الميتة شحوم الميتة ما يصح، وإن كان ينتفع بها لكن لا يصح. وعلى الصحيح يصح رهن الدين أيضا والمنافع، هذا قول الصحيح، بل حتى الدين يصح. يقول ما أعطني رهن؟ قال ديني على فلان رهنك، قد يكون صاحب الذي عليه الحق له دين أيضا على آخر، فيقول ديني الذي أنا مطالب به فلان هو رهن لحقك. بل حتى على المنافع يقول أجرة الدار داري هذا أو شقتي هذه أجرتها رهن لك، مع الأجرة منفعة. وهذا هو الراجح، ومن المذهب مالك رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، اختار السعدي وغيره من المحققين، وقال عقود التوثيقات لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات. لماذا؟ لأن عقود التوثيقات هل يفوت الحق بفواتها؟ هل يضيع الحق بضياع الرهن؟ لا. ولكن عقود التوثيقات لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات التي فيها انتقال ملكية، هذا مجرد استيثاق، ولكن لا يفوت الحق لو هلك الرهن، هل فات حقه ولم يفت حقه؟ وهذا هو الراجح. قال الشيخ رحمه الله ولا يتم الرهن إلا بالقضاء، أي لا يلزم الرهن في حق الراهن بحيث لا يمكن أن يسترجعه إلا بالقضاء. الدليل قوله جل وعلا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فمعنى ذلك أنه لو قال المختلط أو من عليه الدين طلب الرهن قال نعم أرهنك دابتي وعدا ولم يقبضها المرتهن، عند الراهن عند المرتهن، من هو المرتهن؟ الراهن من هو؟ راهن فاعل الذي هو إيش؟ يدفع الرهن وهو من عليه الدين، والمرتهن من يأخذ الرهن وهو من صاحب إيش؟ الحق. فأقول يقول الشيخ لا يتم الرهن إلا بقبض، فلو وعد الراهن المرتهن بالرهن قال نعم سأرهنك أنا ناقدا ولم يقبضها المرتهن لا تلزم. لماذا؟ لأنه رهن غير مقبوض، ولا يتم ولا يلزم إلا بالقبض. وقالوا هو عقد إرفاق فافتقر إلى ما يشده وهو القبض. هو عقد من عقود الرفاق، ليس من عقود معوضات، من عقود الرفاق بين الناس حتى يسهل إيش مداينة الناس. وهذا من الإمام أبي حنيفة والشافعي أحمد. وقال بعض العلماء بل لا يشترط القبض، لو وعده بالرهن لثبت الرهن وإن لم يقبض المرتهن حتى لو لم يقبضه. قال لا يشترط، بل عندهم أن القبض شرط تمام لا شرط صحة. ومع قول المؤلف أن القبض شرط صحة لا يصح إلا أن يقبضه. القول الثاني أنه لا يشترط القبض وهو عندهم شرط تمام لا شرط صحة. ولذلك نعم هذا قول الإمام مالك وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولذلك لو تأخر في المطالبة به إنسان وعد الرهن وأبقى المرتهن ما طالب بالرهن عندهم يبطل، يبطل إيش؟ الرهن. وعن القول الثاني إيش؟ أنه لا يبطل، وأن الرهن ثابت، الرهن ثابت لا يبطل. الأوائل جعلوا الرهن قبض الرهن شرط صحة، قالوا يعفى عنه أمر يسير. قال وعده أن يعطيه الناقة، خلاص الآن عليه يسلم الناقة، قد تحتاج أن يسلمها بعد يوم يومين. قالوا أن تأخر المرتهن تأخر ما طالب الناقة هذه الرهن. على القول الأول إيش؟ بطل الرهن. لماذا؟ لو لم يقبض. وعلى القول الثاني إيش؟ لم يبطل الرهن وتبقى الناقة إيش؟ مرهونة، لأن قبضه شرط تمام ما شرط صحة، شرط تمام والرهن قد صح. وقالوا أن قوله جل وعلا فرهان مقبوضة في الآية هذا صفة للرهن وليس شرطا، يعني وصف الله الرهن لأنه مقبوض، ليس أن القبض شرط من صحة الرهن. واستدلوا أنه لا يشترط بذلك قوله جل وعلا قول نزل المسلم على شروطه، فإذا اشترط صاحب الحق على من عليه الحق اشترط رهنا وقبل من عليه الحق فالمسلمون ايش؟ عند شروطه، ولا بد ان يعطيه ايش؟ الرهن، ولا بد ان يبقى ايش؟ ما وعده من الرهن لا بد ان يبقى رهن. وهذا هو الحكم الصحيح. قال الشيخ رحمه الله واذا هلك الرهن فمن مال الراهن. ان هلك الرهن انسان رهن ناقة بحق عليه فماتت الناقة، يقول الشيخ فمن مال الراهن. طبعا إن هلك الراهن من غير تفريط من المرتهن، من غير تفريط. أما لو أعطى الرجل آخر رهنا بحق عليه ثم هذا الرجل ترك هذه الناقة تسرح وتمشي بالشارع فصدمتها سيارة ماتت، قد فرض ولا ما فرض؟ هل له يطالب بإيش؟ خلاص أنت فرض. الكلام هنا إذا هلك من غير تفريط، بل المرتهن لم يفرق في الحوار على الرهن لكنه هلك ماتت. قال وإذا هلك الرهن فمن مال الراهن. هلك المال إيش؟ المرتهن ولا مال الراهن؟ هل ينقص هذا الرهن إذا هلك من الحق الذي للمرتهن؟ لا، من مال الراهن، لأن الرهن لم يكن لمن؟ الراهن لم يخدع ملكه بالرهن، لم يخدع ملكه بالرهن، فإذا هلك فمن ماله. ما يقول الرهن والله مات عندك الناقة، لا، الناقة هذه قيمتها تنقص من إيش؟ من الحق الذي لك عليه، لا، ولا شيء على المرتهن، لأن المرتهن لأن الرهن في يد المرتهن يد أمانة ولا يد ضمان، أمانة. وكل من قبض عينا بيد من الشرع أو بيد من مالك فيده يد إيش؟ أمانة. لكن إذا قبضها بغير من الشرع ولا من مالك فيده إيش؟ متعدي ضمان. إنسان سرق ناقة فهرب بها هرب بها وانفلت منه فماتت، أو ماتت وهو يهرب بها، يضمن ولا ما يضمنه؟ يضمن، لأن يده متعدية. فقالوا الرهن في يد المرتهن يد أمانة، والمعلوم أن الرجل الأمين لا يضمن إلا متى؟ إلا إيش؟ أو بالتعدي، إما بالتعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله أو أن يفر، أن يفعل ما لازم فعله يحمل الناقة ما لا تحتمل فتموت، هذا تعدى. أو أن يفرط أن يتركها بلا أكل ولا مأوى ولا ترعى الوحدة فتموت. ويدل على ذلك قول النبي عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه إلا لرهنة له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق منه أي شيء، لا يمكن أن الرهن يخرج عن ملكه، لا يمكن صاحب الرهن أن يسترجع. وقول له غنمه وعليه غرمه، أي غرم الرهن هلاك الرهن على من؟ على الرهن. كما أن غنم الرهن لمن؟ الحليبة وما شابه ذلك كله ملك لك كما سيأتي على تفصيل. وهذا مثل الإمام الحنيفة أو أحمد الشافعي والأوزاعي وعطاء وأبي ثور. قال الشيخ رحمه الله: وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن. العدل هو من يتفق الراهن المرتهن على أن يجعل الرهن في يده، قد اتفق على أن كل رهن بيد فلان. أقرضني يا فلان 1000 دينار، قال نعم أعطني رهن واجعله في يد فلان، هذا أمين عندنا اجعله. هذا يسمى ايش؟ عدل. لا يلزم، قد يكون الرهن بيد المرتهن وقد ايش؟ يتفق على العدل يكون الرهن بيده. قال: وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن. قبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن، لأن الرهن حق لمن؟ مرتهن. فإذا أذن مرتهن في هذا العدل أن يقبضه جاز، لأنه وكيل عنه. العدل وكيل عنه، قد ناب عنه في قبض الرهن وأن يبقي الرهن عنده. قال: لأنه في معنى وكيله. قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن في المال فالقول قول الراهن مع يمينه. قلنا الراهن من هو؟ الذي عليه إيش؟ الحق، عليه الدين. والمرتهن الذي له الدين وقد استوفى. قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن في المال فالقول قول الراهن مع يمينه. اختلفوا في المال، رهن ناقة حمراء، قال لا بل ناقة واضحة بيضة وصفته كذا، قال لا بل رهنت ناقة صفتها كيف وكيف، لأن اختلف في الرهن. اختلف ايش؟ في الرهن أو في قيمته. يقول الشيخ: فالقول قول الراهن مع يمينه. قول الراهن من هو؟ صاحب الرهن مالكه. القول قوله، إذا قال رهني عليك كان كذا وكذا فالقول قوله. لماذا؟ لأنه غارم، هو الذي سيغرم، لأن الهلاك الرهن على من؟ عليه. فمن الذي سيغرم هلاك الرهن هذا اللي اختلف فيه؟ عليه هو، فذهبوا عليه. ولأن الراهن ينكر الزيادة التي يدعيها المرتهن، إنهم قد اتفقوا على ناقة، لكن المرتهن يقول لا ناقة صفته كذا، وهذا يقول إيش؟ ناقة صفته كذا. حتى قبل القبض لو اتفق ابتداء على أن يرهنه ناقة صفته وكيف كيف، ثم اختلف أراد أعطاه ناقة غير الناقة هذا، فلذلك قبل قول من؟ قبل الراهن. وهذا منهم النخعي ومذهب الثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق وأبي حنيفة. فالشاهد أن القول قول الراهن إذا اختلف مع المرتهن لأنه غارم، فهلاك الناقة سيكون من ماله، هلاك الرهن سيكون من ماله، فالقول قوله. والغارم للمرتهن إيش؟ دائما إيش؟ يطلب الزيادة. يعني مثلا اتفق على أن يرهن ناقة، في الغالب أن المرتهن لابد أن يكون ناقة إيش؟ سمعتها عالية. فمن الذي سيغرم هذه الناقة وتكون رهنا؟ الراهن. فهو متفق على حد أدنى، والمرتهن ذكر أمر زائد. فنقول الزائد على متفق عليه هي دعوة، والدعاء لا بد فيها إيش؟ من بينة، وعلى اليمين على من أنكر. قال الشيخ رحمه الله: وإن أتلف المرتهن الرهن واختلف في قيمته فالقول قول المرتهن مع يمينه. إن أتلف المرتهن الرهن واختلف في قيمته، هذا المرتهن ذبح الناقة التي هي الرهن، واختلف الراهن المرتهن في قيمتها، يقول شف القول قول المرتهن مع يمينه. طبعا عفوا أنا ما ذكرت في المسألة الأولى فيها خلاف حتى لها الفرق. يقول الشيخ الأول: إذا اختلف الراهن المرتهن في المال، إذا اختلف الراهن المرتهن في المال فالقول قول الراهن مع يمينه. هنا يقول اختلف الراهن المرتهن في المال مو في الرهن، في المال الذي هو إيش؟ في الحق. الآن الراهن هو استثار لهذا المال، اختلف المال، قال الراهن الدين 1000 وقال إيش المرسل بل الدين 2000، وليس لأحدهما بينا، فالقول قول من؟ قول الراهن، لأنه هو الذي سيغرم المال. من الذي سيغرم المال؟ هو. وقد اتفق على 1000 وادعى المرسل زيادة عليه 1000 أخرى. فالشاهد أن القول الذي يقول الشيخ رحمه الله أن الراهن إذا اختلف مع المرتهن في المال الذي استوثق هذا المال بهذا الراهن فالقول قول الراهن، والعلة بذلك أنه غالب، ولأنه ينكر الزيادة التي يدعيها المرتهن. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء بل القول قول المرتهن، القول قول المرتهن ما لم يجاوز قيمة الرهن. لماذا قال قول قول المرتهن؟ قال الله تبارك وتعالى جعل الرهن بدلا عن ماذا؟ بدلا عن ايش؟ الكتابة. والكتابة فيها استثناء لحق من؟ لحق المرتهن. فالرهن جعل بدلا عن الكاتب والشهود، ولذلك الكاتب والشهود يشهدون بالحق الذي لصاحب الحق. قالوا الرهن جعل بدلا عن الكاتب والشهود فهو شهادة بالحق. فهو شهادة لمن؟ شهادة للحق، فهو شاهد بالحق. وذلك إن كان قول قول الراهن لم يكن الراهن وثيقة يستفيد منه المرتهن، إيش الفائدة؟ إذا كان مرجع الخلاف على المال مرجع قول الراهن، إيش كان أستوثق منه إذا كان مسألة رد؟ لا. ولذلك الراهن قام مقام الكاتب والشهود. يا أيها الناس الذين الدين من أجل مسافر واكتب منهم كاتب العدل ناصر واستشهد شهدين من رجال. فقال وإن لم تجدوا كاتبا فريها المقبوضة. ولذلك كما أن الشهود والكتاب يشهدون لصاحب الحق وهو المرتهن الذي له الحق، كذلك الراهن قام مقام من كاتب الشهود فسيشهدون له، ذاك هو شاهد لمن؟ في أي طرف؟ للراهن المرتهن، شاهد للمرتهن لصاحب الحق فهو شاهد له، فكأن المرتهن عنده دليل. وما وإلا إن كان قول قول الراهن ولا عبرة إيش بالمرتهن ولا بالراهن لما كان فاعل من الراهن. حتى لو رهنت مهما لو ادعى 100 دينار والدين 100,000 لا أخذنا 100 دينار وإيش فاعل من الراهن. وهذا القول الصحيح، هذا القول هو الراجح هو الصحيح. لكن أصحاب هذا القول قالوا بشرط أن يكون قول المرتهن لا يجاوز قيمة الراهن. يعني مثال ذلك قيمة الرهن ناقة قيمتها 1000 دينار وهو قد ادعى أن الدين 100,000، هل يمكن يقبل أن الرجل عليه له حق 100,000 يقبل رهن قيمته 1000؟ لا. وإذا قالوا لابد أن هناك أمارة تدل على صدقه وأن يكون إيش لا يجاوز الدين قيمة الرهن بشكل كبير، قد يجاوز بشيء بسيط أمر يسير، لكن يجاوزه بأضعاف فإن هذا يدل على إيش؟ على أن هذه تعتبر أمارة في أن القول الصحيح قول من؟ إذا القول الصحيح في هذا أن الراهن والمرتهن إذا اختلف في المال فالقول قول من بيده شهادة الحق أو شاهد الحق. ما هو شاهد الحق؟ وهو إنما قبض الرهن ليضمن حقه. كيف يقول القول ليس بقوله والقول قول آخر؟ هو استوثق الرهن حتى يضمن حقه، إذن عنده شهود يشهدون وهم ماذا؟ الرهن. وهذا هو الراجح الصحيح ومذهب حسن البصري ومذهب قتادة بن مالك ثالث جزم ثاني وابن القيم. الآن المسألة الثانية، إذا هذا إذا اختلف في المال، المسألة الثانية إذا اختلف في الرهن، إذا اختلف إيش في الرهن؟ قال وإن أتلف المرتهن الرهن، كان الرهن ناقة فذبح المرتهن واختلف في قيمته، كم قيمة هذه الناقة؟ قال فالقول قول المرتهن مع يمينه. الآن يقول الشيخ عكس الشيخ، قال قول المرتهن مع أن المرتهن هو الذي أهلك إيش؟ قال قول المرتهن. لماذا؟ للعلم نفسه، لأنه غالب. من الذي سيضمن قيمة الرهن الآن؟ المرتهن. إذا قول إيش؟ قول لأنه غالب، هو الذي سيضمن قيمة، مو هو أتلف الرهن؟ سيضمن قيمة الرهن لصاحبه. فإذا كان المرتهن هو الذي سيغرم قيمة الرهن فالقول قوله. هذا على مذهب إليه الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء بل إن القول قول الراهن. القول قول صاحب الرهن لأنه صاحب الحق، فالقول قوله. بل قال ابن قدامة في المغني لا نعلم به خلافا أن القول قول من؟ الراهب هو صاحب الحق. كيف يقبل في ماله قول غيره أو في قيمته؟ أتلف الناقة، قال المرتهن قيمة الناقة اللي أتلفتها 100 دينار، أتلفها أو إيش؟ فضط حتى هلكت، يضمن نقول لهم إذا تعدى فضط أو أتلفها عنده، خوال قيمة الناقة 100 دينار. قال صراحة ناقة قال يا قيمتها 1000 دينار، تقول قيمة 100 دينار. المؤلف يقول إيش؟ القول قول من؟ المرتهن المدعي للمئة، والقول الثاني القول قول من؟ الراهن، لأنه صاحب الحق وهو صاحب الناقة وهو صاحب المال. وقال بعض العلماء بل القول قول من يشبه قوله الحق، كان يدعي أحدهما قيمة للرهن تعادل الدين أو تكون قريبة منه. يعني مثال ذلك الدين 1000 دينار، وقال المرتهن قيمة الرهن اللي أخذت منك 1000 دينار، وقال الراهب لا ده قيمتها 1000 أو 900 أو 1100، أيهما أشبه؟ قال الراهب كيف أنت الآن دين عليك 1000 دينار وتقبل الرهن قيمته 100؟ قولك إيش بين الصواب؟ فقول قول الراهب. أو العكس، كان الدين 1000 دينار وقال المرتهن الذي هلك الرهن عنده الناقة قيمتها 1900 1100، قال الراهب لا بل قيمته 10000. هذا بعيد، من يرى الإنسان ما قيمته 10000. وذاك القول الثالث قول وسط، قال القول قول من يشبه قوله الحق، إما إيش بأن يدعي قيمة تعادل الدين أو تكون قريبة منه، وهذا مثل الإمام مالك، وهذا قول الراجح والصحيح. الراجح والصحيح، لكن إن اختلف في شيء يسير، كان قال هذا قيمة الراهن 900 الدين 1000، قال هذا قيمة 900 وقال الراهن بل قيمته 1000، الصحيح هو قول من؟ قول الراهن الراجح. إذا كان في ما ادعاه قريبا من الدين فالقول قول الراهن، وإن تباعد فالقول قول من كان قريبا يشبه الحق، كان يكون قريبا من الدين أو مثلا له. قال الشيخ رحمه الله وإذا رهن الرجل عند الرجل عبدا فهو ممنوع من بيعه وهبته وعتقه. رجل قال والله أنا سأرهنك عبدي، اقترض منه 10000 دينار، قال أرهنك عبدي، لما أخذ الرهن قال عبدي حر ترى خلاص اعتقته فوت عليك الرهن، أو رهن العبد ثم باعه خلاص تشتروا عندي عبد أنا مجانا. يقول الشيخ ما يصلح، يقول إذا رهن الرجل عند الرجل عبدا فهو ممنوع من بيعه أو وهبته أو عتقه، لا يبيعه ولا يهبه ولا عتقه. لماذا؟ لأن بيعه أو هبته عتقه يفوت الحق على من؟ على المرتهن، فوت الحق، ولا يمكن أن يتصرف يفوت الحق على صاحب الحق. قال الشيخ رحمه الله وإذا كانت أمة فهو ممنوع من وطئها، أما رهنه أمة فهو ممنوع من وطئها. والله رهنه أمة وكل يوم طالب الباب بالأم ورايح كل يوم مر عليهم، ما يصلح هذا، هذا فيه إيذاء المرتهن ثم فيه أيضا تفريط الحق. فالشاهد أنه ليس له وطن، خلاص رهنها تبقى مقبوضة بيد المرتهن أمانة في يده، لا يحل غيره أن يطلعها ولا أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يعتقها. قال الشيخ ونماء الرهن للراهن ونقصانه عليه. نماء الرهن للراهن، ناقة كبرت، ناقة نماء منفصل ومتصل، يعني ناقة ولدت نماء لكنه منفصل، ناقة كبرت وسمنت نماء لكنه إيش؟ متصل. كسب رهنه عبدا يكسب، رهنه دارا فيها أجرة مؤجرة، هذا نماء ولا مو نماء؟ نماء. يقول الشيخ نماء الرهن للراهن ونقصانه عليه، رهنه دابة سمينة فهزلت أو دارا فأصبح معيبة بإعصار بنار رقصت، النقص والنماء لمن؟ للراهن. لماذا؟ لأن الراهن ملك لمن؟ للراهن. الراهن وإن كان مرهونا موثقا قد استودع به الحق لكنه ملك الراهن، فهو نماء ماله ونقصانه إيش؟ ما له، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن النماء والنقصان على الرهن، لأنه لم يخرج هذا المال، لم يخرج الرهن من ملك الراهن. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الراهن من راهنه الذي رهنه، أم صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غنم الرهن وكسب الرهن ونماؤه لمن؟ للراهن. وغرمه ما وقع من نقصان لمن؟ على الراهن أيضا، لأنه نماء ملكه ونقصان ملكه، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يكون ثمن التمر ونتاج الماشية وألبانها رهنا معها، ذلك كله للراهن. عندكم ثمن التمر؟ لكن أظهر ثمر، يعني إنسان رهن نخلة وفيها ثمر، الثمر خلاص بعد ذلك سيصبح رطبا ثم يؤخذ ثم يتمر، فهو نماء منفصل. أو رهنه ناقة فولدت، الشاهد أنه وقع في الرهن نماء منفصل عنه، كان ثمر الشجر أو نتاج الماشية، رهنه ناقة فولدت الناقة، رهنه شاة فولدت الشاة. يقول الشيخ: لا يكون ثمر التمر، ولعله ثمر الشجر، هذا أظهر والله على عنه. ثمر التمر هذه لا يصلح، الأظهر لا يكون ثمر الشجر ونتاج الماشية والبان ورهن معها، لأن ثمر الشجر مثال على إيش؟ أن ماء منفصل، يعني رجل رهنك إيش؟ نخلة، وهذه النخلة حملت بعد ذلك إيش وإيش وأثمرت وخطف الثمر. الآن هذا إيش؟ جزء منها، لكن الجزء منفصل، فصل عنه. رهنه ناقة، ناقة حملت ثم ولدت، ناقة وفيها حليب ويأخذ منها. يقول: لا يكون ثمر الشجر ونتاج الماشية وألبانها رهنا معها، ذلك كله للراهن، لأنه إنما رهن الشجرة ولم يرهن إيش؟ الثمر. وإنما رهن الشاة ولم يرهن إيش؟ أولاده. وإنما رهن الشاة ولم يرهن إيش؟ لبنه. فكل لماء منفصل عنها لا يكون متعلقا بها، بل لصاحب الحق أن يأخذها. أنا رهنتك الشاة فرهنتك الولد، هذا الولد أخذها وتبقى الشاة رهنا عنده. أنا رهنتك الشجرة، أما ثمرها سأخذه والرهن إيش؟ والشجرة باقي عندك. وهنا الكلام فيما إذا إيش؟ إذا رهن الشجرة ورهن الثمر، رهن الشجرة فنماؤها منفصل يعود إيش؟ للراهن. كل ذلك إيش؟ يقول الشيخ للراهن، وليس لصاحب للمرتهن أن يقول لا، يبقى ثمر الشجرة رهنا معها، ويبقى نتاج الماشية رهنا معها، ويبقى لبنه رهنا معها. لماذا يقول الشيخ رحمه الله هذا؟ يقول: لأنه إيش؟ لأنه لم يرهنه المنفصل، إنما رهن إيش؟ عنه رهن. وفرق بين النماء المتصل منفصل، النماء المتصل سمن وإيش؟ الشاة، سمن الشاة، يقول السمن لي وتبقى الشاة على ما كانت عليه قبل ذلك، لا. فالنماء المتصل تابع للرهن بإجماع العلماء، حملت الناقة ولا زال الحمل في بطنها، تابع لها غير تابع؟ تابع، لكن إذا انفصل غير تابع ما ذكر الشيخ. أما المنفصل فيقول الشيخ ليس له، لماذا؟ لأنه نماء ملك الراهن. قالوا: لأن النماء المنفصل الذي قد انفصل لم يدخل أصلا في الراهن، لما رهنه الشاة لم تكن حامل ثم حملت، هل دخلت حمل في المستقبل في الراهن؟ لم يدخل. ورهنه الشجرة ولم تكن عليه ثمرة، فلم يدخل ذلك إيش؟ في الراهن، فهو نماء ملكه فله الحق، هذا في المنفصل. وهذا مذهب الشافعي ومذهب أبي ثور. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الراهن من الراهن الذي رهنه، له غنمه وعليه إيش؟ وابقى له غنمه، هذا من غنم، هذا من غنم، نماء منفصل من غنم، ولم يدخل أصلا في الرهن. وقال بعض العلماء: بل إن نماء الرهن المنفصل يكون تابعا له ورهنا معه، لأنه إيش؟ لأنه متولد من الرهن، فقد رهنه الشاة وما تولد منها. قال وتابع لها، هو تابع لها فيبقى رهنا. فهذه الشاة ولدت يبقى ولده رهن، هذه الشجرة أثمرت يبقى الثمر رهن. لماذا؟ قال لأنه نماء للرهن الذي وثيق بالحق، فكل ما تفرع منه فهو رهن. قالوا كما نقول في المتصل نقول إيش في المنفصل ولا فرق، كما نقول السمن الشاة يكون رهنا نقول كذلك إيش نتاج الشاة يكون إيش رهنا. وهذا مذهب أبي حنيفة مذهب الثوري والإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا أظهر والله أعلم أن الرهن يبقى بحاله ولو إيش ولو نما يبقى، فإنه كل عليه إيش ما يزيد الحق استثاقا. قال الشيخ رحمه الله ونفقة الرقيق وعلف الدواب المرهون على الرهن، وهذا بإجماع أهل العلم. نفقة رجل رهن إيش رجل عبدا، ما الذي ينفق على العبد؟ صاحب الرهن، الرهن لأنه ملكه، وقال له غلمه عليه إيش غرمه. وكذلك إيش الشجر رهنه الشجر، من الذي يسقيه ويتعاهده؟ المرتهن أم صاحب الحق؟ صاحب الحق، صاحب الحق. فعلف الدواب ونفقة الرقيق وسقي الأشجار ومعاهدتها تعاهدها كله إيش على الرهن، لأن الرهن لم يخرج هذه الأشياء عن ملكه، فعليه غرمها وله غرمها، فعليه غرمها وله غرمها. قال الشيخ رحمه الله بإجماع أهل العلم كما ذكرنا. قال ورهن الشخص جائز كما يجوز بيعه. رهن الشخص جائز، يعني رجل رهن نصيبه من أرض، قد اشترك هو وآخر بأرض فرهن نصيبه بحق عليه، جائز. هل يثبت بحق الشفعة هنا ولا ما يثبت؟ لأنه لم يتم بيع وإنما استثاق فقط. قلنا عقود توثيقات إيش لا يستطيع ما يشتغل فيه عقود معاوضات. فيقول الشيخ رهن الشخص جائز كما يجوز بيعه. ألا يجوز أن يبيع الشخص ولا ما يجوز؟ يجوز أن يبيع الشخص إذا استأذن هذا، وإن باعه ولا من غير إذن شريكي للشريك حق انتزاع على ما ذكرناه في التفصيل في الشفعة، من الذي متى يجوز ومتى لا يجوز. فشاه أن الشخص كما لا يجوز بيعه يجوز رهنه. والقاعد عند المؤلف أن كل ما جاز بيعه جاز إيش رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذا بإجماع العلم. قد نقل ابن المنذر رحمه الله أو لا عفوا الله، طبعا استدل على ذلك بالعموم بقوله تبارك وتعالى فرهانهم مقبوضة، فرهانهم مقبوضة. وهذا رجل قد مكن إيش الرجل من هذا الشخص، ورهن هذا الشخص من هذه الأرض من هذه الدابة، له إيش شخص في دابة، له شخص في أرض، أو شخص في بيت في حائط بستان في عقار، رهنه هذا الشخص. وقبض الرهن هنا إيش بالتخلية، أن يخلي بينه وبين إيش الأرض، أن يخلي بينه وبين شخص. فالصحيح أنه جائز، لأن المطلوب من ذلك هل هو المعاوضة أم الاستثاق؟ ها الاستثاق، وذاك هل للشريك المنازع بذلك؟ ليش؟ لأنه باب العقود توثيقات. وهذا مذهب النخعي إمام مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي أبي ثور. قال الشيخ وإذا رهن رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حتى يقبض جميع حقه. هذا رجل عليه 100,000 دينار ورهن بيتا، فقضى الراهن المرتهن 50,000، هل له أن يفك الرهن؟ قضى 90,000، يبقى الرهن ولو بقي إيش شيء، ولو بقي شيء، ولو كان رهنه إيش قيمته، ولو كانت قيمته كبيرة. يقول إذا رهن رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراجه. كذلك صورة مسألة إذا كان رهنه عدة رهون، كان رهنه 10 نياق 10 من الإبل وعليه دين 10,000، هل لو قضاه 1,000 يقول أعطني ناقة، وقضاه 1,000 أعطني ناقة؟ لا، بل الرهن كله إيش جزء لا يتجزأ، يبقى الرهن بيد المرتهن حتى يقضى الحق كله ولا يتجزأ. قال إذا رهن رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حتى يقبض جميع حقه. وهذا ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع عليه، قال لأن الحق متعلق بالرهن كله ولا بأجزاء؟ بالرهن كله، الحق كله متعلق بالعشر نياقة أو بالأرض هذه كلها أو بالناقة الكاملة ولا تجزأ، فالرهن متعلق بجميع أجزاء الرهن. فيكون الله محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه، لا يفك منه شيء حتى يرضى الحق كله، حتى يرضى الحق كله. طيب نقف عند هذا ونخلنا نأخذ في بعض الأبواب في البنوك، نأخذ الأبواب المتعلقة بالأبواب التي أخذناها ونصلنا السلم، أخذنا السلم عدل ونقع إيه بس قصدي أخذناه أخذناه. طيب نقرأ السلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار سنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسرف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. نعم، هذا في مشروع السكر كما ذكرنا. قال البخاري: من أسلف في شيء، قول البخاري: من أسلف في شيء يحرم العيش جميع الأشياء، ولا يشترط ذلك أن يكون ثمرا. هذا في مشروعية السلم، وأنه يشترط فيه أن يكون إيش؟ أن يكون معلوما في موعده كالأجل، ومعلوما إيش؟ في مقداره، ومعلوما في صفاته. وذلك هو بيع موصول بالذمة بثمن معجن في مجلس العقد. وفيه أيضا اشتراط إيش؟ أن يسلم رأس مال السلم في العقد، ولا لا يصح. قال: من أسلم في شيء فليسلم، فليسلم إيش؟ فليقدم، لأنه إن لم يقبضه رأس مال السلم في مجلس العقد لكان من صورة بيع الكالف بالكالف، لأن الثمن مؤجل ثم ثمن مؤجل. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المظالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. باقي الفلاحون، وذلك الفلاحون. وهذا الحديث فيه أنه لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه أن يكون صاحب هذا، يعني ممكن أنت أن تسلم في ثمر إلى غير صاحب ثمر، ولا معنى مزارع. ولهذا قال الرسول: ما كنا نسلم عن ذلك، نحن نسلم، هؤلاء تجار، نذكر لهم الزبيب ونصفه لهم ونقدم الثمن على أن يسلمون في موعد إيش؟ مؤجل، نحدده. هل هذا تاجر عنده مزرعة ما عنده مزرعة؟ ما علينا من ذلك، لا يشترط هذا. وهذا معنى قول: ما كنا نسلم عن ذلك، ما كنا نسلم عن ذلك. وذلك لا يشترط أن يكون المسلم إليه مالكا لمزارع مثلا في الثمار المسلم فيها. قال عن أبي هريرة: لكن يجوز الإنسان أن يقبل السلم ثم يشتري من السوق، يشتري ويسلمها لإيش؟ المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهو البخاري. نعم، هذا فيه أيضا جواز القصد، وفيه أيضا أن الإنسان يأثم عند الله ويحاسب إذا فرط في أداء القرض وهو قادر على أداءه. وفيه أن من لم يقوى على أداء القرض ولم يكن له مال فإن الله عز وجل يؤدي عنه، وأنه لا يأثم بذلك، وأنه الذي يأثم بذلك ويحبس بهذا الدين من كان قادر على أدائه فترك إيش؟ أداءه، أو فرط فيه حتى ضاع. أما لو إنسان افترض بحق ولم يتمكن أدائه ولم يكن له مال يؤديه فمات، فإن صنعه لا يحبس في قبره بهذا، لأنه إيش؟ معذور، معذور، ما لم يترك تركة فهو معذور. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فأبعث إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي والرجال والقمار. نعم، بز يعني قماش. ففيه أيضا جواز أن يشتري إنسان الشيء ويؤجل ثمنه، وفيه أن يكون الأجل غير معلوم، فيتخذ من ثوبين نسيئة إلى ميسر، أي متى ما تيسر. ولكن الصحيح أن الثمن ثمن مؤجل لا يشترط له وقت معلوم، بل قد يكون بحسب التيسر. وفيدي على مشروع ذلك. فيه أيضا وعذر خبث اليهود لما امتنعوا من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين، وفيه أيضا فقر النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يرتب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الذي يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يرتب ويشرب النفقة الرفقان. نعم هذا من تيسير الشريعة ومن تحقيق المصالح بين الرهن والمرتهن. فهذا حكم خاص فيما إذا كان الرهن دابة تركب أو تحلب. دابة تركب أو تحلب. فإذا رهن الرجل دابة تركب فلا شك أن نفقة الرهن على من؟ على الرهن. لكن يجوز للمرتهن أن ينفق عليها مقابل أن يركبها ويكون نفقته مقابل الركوب، لا يركب أكثر ما ينفق، فيكون باب التيسير حتى لا نكلف الراهن أن ينفق على الرهن، نقول ما كانت تركبها إيش وأن تنفق عليها مقابل الرهن. كذلك إذا كانت محلوبة حتى لا يبيع الحليب ولا يكلف الراهن كل يوم يأتي ويحلب قد يتضايق إيش المرتهن، فشرع له الشرع أن يحلبها وأن ينفق عليها مقابل الحلب، فيكون نفقته مقابل أخذ عنها إيش من الحليب. وهل يشترط في ذلك إذن الراهن؟ ظاهر الحديث لا يشترط، أي لا يشترط، لا يشترط على المرتهن يقول الراهن ترى أنا سأحلبها وسأنفق عليها، لا يشترط الظاهر، بل ظاهر الحديث أن الشرع جعل ذلك للمرتهن وإن لم يرضى الراهن. قال الله يركب بنفقة إذا كان مرهونا، تركبه أنفق عليه، تحلبه أنفق عليه. فظاهر الأمر أن هذا هو المرتهن ولا يشترط ذلك إلا الراهن، وهذا الباب يشعل الإرفاق والتيسير على المسلمين. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي راهنه له ظلمه عليه غرمه. قرأه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. لا يغلق الرهن أي الرهن لا يمكنه إيش أن يتعدى على صاحبه أن يفكه. وذاك الرهن الصحيح أن الرجل إذا لم يؤدي الحق الذي عليه هل للمرتهن يبيعه؟ رجل له حق على آخر الدينار وأخذ رهنا ناقة وأتى الأجل ولم يسدد الرهن، هل المرتهن يبيع ذلك؟ لا، ليس له أن يبيعه، بل يدفع الرهن إلى الحاكم ويقول فلان لم يؤدي حقي في الوقت، أنا أريد أن تستوفي حقي هذا الرهن. فمن الذي يتولى بيع هذا؟ الحاكم. لأن الرجل إذا لم يؤدي صاحب الحق من عليه الحق الراهن لم يؤدي الحق في وقته أن يكون الرهن ملكا يدخل في ملكه في المرتهن، لا، لا يكون ملكا له بمضي الوقت المحدد، بل إنما يستوثق حقه بذلك بحيث يحبسه ويدفعه للحاكم القاضي ويقول أنا عندي رهن والرجل لم يوفني حقي في الوقت المحدد وأنا أريد أن توفيني حقي. ومعنى الحديث لا يغلق الرهن صاحبي أي الرهن لا يمكن أن صاحبه لا يمكن أن يفكه، يعني مضى الأجل ثم لا يتمكن، خلاص راح عليك الرهن، خلاص ما تقدر تفكه، خلاص صار ملكي، لا، بل للراهن إيش أن استرجاع الرهن متى إذا أدى الحق، لكن امتنع من الحق للحاكم وقال أن يبيع الرهن ويوفي إيش صاحب الحق حقه، فإن زاد رده إلى صاحبه وإن نقص بقي إيش باقي الحق في ذمة الراهن. وهذا معنى حيث لا يرى الرهن صاحبه للرهن، لا يمكن يأتي وقت بحيث يستغرق على الرهن لا يمكن أن يفكه، خلاص والله راح علي الرهن مضى المدة ولا أستطيع أن أفكه. لا، وقول له غرمه عليه غرمه يدل على الرهن ما زال باقيا في ملك من؟ في ملك الراهن، وأن نماءه متصل ومنفصل له كما أن يشبه صانه على لأنه نماء ملكي وصانه ملكي. نعم. قال عن أبي راقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من رجل ذكرى فقدمت عليه ابن من ابن الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل ذكره فقال لا أجد إلا خيار رباعية فقال أعطه إياه فإن خيار الناس يحسنهم قضاء. فيه أيضا جواز اقتراض الناقة، والمعروف أن القرض كما سيأتي هو أن يأخذ الإنسان العلم ويلزم في ذمته بدنه، ولكن بسبب الغرض أن تكون في المثليات، لكن غير المثليات لا يجوز اقتراضه، مثل الجواهر التي كل جوهرة لها بلورة شكل بلور معين لا يمكن قرضه لأنه ليس لها مثل أصلا، وإنما القرض هو في الحقيقة يأخذ الإنسان العين ويثبت في ذمته بدنه، فلا بد أن تكون مثلية حتى يؤدي بدنه، ففيه جواز اقتراض الإبل وأن الحيوانات من المثليات، وفيه جواز أن يقضي المقترض المقرض أفضل من حقه من غير مواضع. يقول الإنسان أعطه إياه، أي اقترض بكرا عمره سنة سنتين وأعطاه خيار ضرائيا ثم 4 سنين وهو أكمل وأفضل، وقال إن خيار الناس أحسن القضاء. وهذا إيش؟ إذا لم يكن عن اتفاق، إذا لم يكن عن اتفاق من هذا من الإحسان. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أمامة وسعده ساق. وله شاهد ظهير من فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي وآخر مصروف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. نعم، هو الحقيقة هو صحابي، لكن قاعدة أجمع عليها من العلماء أن القرض من عقود الإحسان. عقود الإحسان يشترط فيه إيش؟ لا تكون إلا على وجه الفراق والقرب من الله تبارك وتعالى. متى ما خرجت عن وجه قصد الفراق والقرب إلى الانتفاع والمعاوضة خرجت عيش عن كونها قرض. وذلك لو سنة اقترض إيش؟ بكر قال أنا أقرضك بكر لكن بشرط أن توفيني خيار ضمائية، أو أقرضك ألف بشرط أن توفيني 1,200، أو أقرضك ألف بشرط أن تسكنني دارك، أو غيرتك كان بشرط تزوجني ابنتك، أي منفعة؟ سكنة، ها؟ منفعة في واسطة، منفعة في تزويج، منفعة في زيادة في المال، فإنه ربا، لأن القرض من عقود إيش؟ من عقود الإحسان. فمتى ما انتفع المقترض المقرض بذلك فخرج إيش؟ من عقد الإحسان إلى عقد المعوضات فصار ربا. نقرأ في باب الشفعة بعد بابين. أو بعد أكمل بعض الصفحة. فأخذنا الحظ لأن المشارك غيب على حين أخرى. قال باب الشفعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقنى فإذا وقعت الحدود وصرفت القرن فلا شفعة. متفق عليه ولفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصرف. قال وفي أرض لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء والتجارة والتقاء. نعم، هذا شيء مشهد الشفعة وهو حق انتزاع الشريك حصل شريك إذا باعها من غير أن يستأذنه. وفيه أن الشفعة ثابتة في كل ما كان غير مقسوم ويكون ملك الشريك غير متميز عن ملك شريكه. قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق إذا خلاص قسم الأرض وأصبح لأرضك حدود ولا هيج مدخل وأرض لها مدخل خلاص جاز لك أن تبيع ولا أن تستأذنه وليس لك حق الشفعة لأن الملك أصبح هنا مستقل. فكان الشراكة قد انفرضت، يعني حقيقة تصريف الطرق كان الشراكة إيش؟ قد انفرضت. أما ما كان مشاعا فإن فيه الشفعة. وفي قول الشفعة في كل شيء يدل على عموم الشفعة وأن لا تكون فقط في الثابت بل حتى في المنقول كالدواب والسيارات وغيرها من الحيوانات ثم شبه ذلك. قال والراجح والصحيح والصحيح أن الحكمة أو العلة في مشاعر الشفعة ما هو؟ دفع ماذا؟ دفع أي ضرر؟ ضرر الشريعة. هذا الراجح صنع علة في إثبات حق الشفعة ودفع ضرر الشريعة أي بحيث ويش لا يدخل أحد شريك على آخر ولا يضع وليس مضيه دفع المقاسمة كما قال بعض العلماء. هذا الراجح والصحيح وذلك الشفعة ثابتة في كل شيء طالما أن الملكين لم يتميزا. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار يحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله عله. واللي بعده قال وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار يحق بصقبه اخرجه البخاري وفيه قصه. صقبه اي جواره. نعم اللي بعده. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار يحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربع رجال ثقات. طبعا قالوا فيه قصة. قصة ما هي؟ أن برافع قال المسفر مخرم ألا تأمر هذا لسعد بن وقاص أن يشتري مني داري وهي قرب سعد يعني جار سعد. فقال سعد والله ما أجلك 4,000 أعطاه ما أجلك جارك أنا ما أجلك 4,000. فقال برافع لولا أني سمعت رسول الله يقول الجار حق بسقبه ما بعد 4,000 لكن لأنك حق مقدم. هذا الحديث في ظاهرها إثبات إيش؟ الحق للجار. والحق حقان، الحق على سبيل الرفاق والإحسان، وهو إذا لم يكن بينهم حقوق مشتركة، فالجار أولى إذا أراد أن يبيع، ولو كان الملكين منفصلين أو كان مكان منفصلين فإنه يستأذن جاره، وهذا على سبيل إيش؟ الإحسان للجار، وعلى سبيل أداء حقوق الجيرة، لا أنه واجب طالما أن الملك منفصل. وهذا معنى قول الجار الدار أحق بالدار، أي الحق إيش؟ المستحب. وهناك حق واجب، وهو إذا كان إيش؟ بينهما حقوق مشتركة، فهنا الحق واجب، ويكون الجار له حق الشفعة على الصحيح. إذن الجار دار أحق بالدار، إما حق مستحب، وهو إذا كان الملكان منفصلين ليس بينهم حقوق مشتركة مجرد الجيرة أو الاتصال، وإن كان بينهم حقوق مشتركة أن يعني يكون مدخل واحد أو بينهما بئر مشتركة أو مجرى ماء مشترك، فإن الصحيح أن الجار له حق الشفعة، يقول الجار حق بشفعة الجار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا صريح في أن إيش؟ الحق هنا على سبيل الوجوب، والشرط إذا كان طريقهما واحدا، لأنه في الحقيقة شريك له في هذا الطريق، وهذا الطريق من حق الدار شريك له، وقد يتأذى الإنسان إيش؟ بجار جديد يدخل عليه وقد اشترك في حق من حقوق هذا الدار، وهذا الراجح. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. قال الله ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وسنده ضعيف. طبعا الشفعة كحل العقال أي حل عقال الناقة، يعني من عمل ذلك أن الشريك إذا أخر مطالب الشفعة سقط حقه، يعني متى ما مضى وقت يمكنه أن يطالب الشفعة سقط حقه. وقال لا تشفع للغائب، لكن الحديث الغائب لغى الجار حق بشفعة الجار ينتظر به إن كان غائبا، لكن الراجح الصحيح أنه إن كان غائبا فإنه لا يستحقه في نص الحديث الذي قبله، والحديث هو في ضعف. وأما إذا كان حاضرا وأخر مطالبة بالشفعة زمنا كان يمكنه مطالبته فيه فسنه يصل حقه. يعني مثلا باع جاره وعلم الرجل عالم يبيع جاره وانتظر اسبوع اسبوعين شهر شهر قال انا اطالب بالشفعة، لا، بل الصحيح انه لا باس ان يؤخر ايش الامر يسير عرفا، لكن يؤخر مده ظاهر الحديث لا، ولكن متى ما علم فانه له ان يؤخر مطالبه ايش مده يسيره على الراجح. لا نقول كما يقول العلماء يعني مباشرة إن مضى وقت يمكن مطالبة ولم يطالب فسقط حقه، لكن نقول الصحيح أنه ما كان أمرا يسيرا. نعم، أما تضارب طالب المدة فإن طول المدة مع عدم مطالبة وتمكنه من ذلك يدل عيش على غض عدم مطالبة. ثم أن طول المدة من غير قيد يمكن بعد ذلك هذا يبيع يأتي بعد أساس والله ليه حق، لكن ليس له عيش غير تضبط. وفيه أيضا ضرر على من؟ على المشتري. أنا مشتري اشترى الآن الشخص والنصيب، إن لم يطالب الآن أنا شهرت عليه حقوق على هذا، ففيه ضرر يأتيني بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة من غير مطالب بالشفعة، فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ فيه ضرر. ولكن الصحيح أنه لا نقول كحل عقال مباشرة يعني، لكن نقول ما كان يسيرا ما كان أمرا يسيرا قريبا فلا بأس، وما زال على ذلك فلا نغي من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك أسئلة؟ هذا مو قول أسامة، هذا قول ابن عباس. يعني ابن عباس يقول إن من ربا في النسيئة حكم يعلم عليه، أنه كان لا يرى الربا في الفضل، قيل إنه لم تبلغ الحديث، وقيل مراده أن الربا يعني أعظم الربا في النسيئة، وأن الفضل إنما حرم من أجل النسيئة، فيكون الربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره، كما قال الحج عرف عليه بذلك أن يكون غير عرف حكما فيها، لا، لكن أعظم الحج عرف، ما صنع أعظم الحج عرف، هذا المراد. ما يحكم الشيخ على تماثل الجنسين مثل ذا؟ لا لا لا، مراد منه من النسيئة ما جاءت فيه إيش الشرع فيه، مراد به مطلق النسيئة، يعني كأنه حصر نوع الربا بالنسيئة فقط، مو مطلق النسيئة. يعني شيخ أنت ذكرت إذا كان جنسين متماثلين وفيهم تفاضل اشترط القبض. ما يعني هذا حمل عليه يعني اقصد لا لا لا ما حمل العلماء، هو حصل انما الربا في النسيئه أي ربا أصناف ربوية يكون في النسية. نعم. بارك الله فيك. هذا الحديث أبي هريرة لا يطلق الروح من صاحبه. بس كأنه خبر إن شاء الله إرسال الحديث. إيه لا حديث فيه شيء من الإرسال لكن العلماء استدلوا به وحسنوا بعض أهل العلم. ولا بس استأنس به لأنه ليس هناك ما يعارضه. فهذا الحديث ليس فيه ما يعارضه بحيث يجعل الرهن مغلوقا. يعني ما في حديث يعارضه صحيح يدل ان الرهن يغلق على صاحبه او ان ليس له غرمه عليه ولا عليه غرمه. فالحديث في معناه ما اتى ما يعارضه ما هو اقوى منه وهو مرسل. يعني كما قلنا الارسال اخف الضعف. فاذا الباب لم يوجد الا مثل هذا الحديث استانس به. وعلى هذا ترى العلماء فيها. وانما ابن حجر ذكر ذلك لما فيه إيش من حديث من الكلام من جهة حديثية. قد يفسد إيش يعني لأنه سيتعدى ويفرط. لا إذا علم الراهب بأن هذا الرجل أول شيء المحافظ على هذا من حق من حق الراهب. من حقه هو الذي يرعى النخلة هو الذي يرعى. فإن منعه المرتهن من أن يرعى حقه في الرهن له أن يطالب الحق وهذا الرجل سيفسد عليه ماله وهنا ينظر فيه الحق. لكن المرتهن يجب عليه أن يمكن الراهن من إيش من رعاية حق الرهن. حتى تستمع لا يجوز. أكيد يجوز ماله هو نماء ماله فيحوطه ويأخذه ويكبسه وإذا أراد الجفف يجففه ويثمره. لكن يبقى إيش على القول هل يأخذه أم يرده. الأرجح أنه إيش يكون تابع الرهن. أي لكن ما الذي يرعى الرهن يرعى ويكون إيش في يدي مرتاح. لا يغلق أي لا يصبح إيش يعني لا يمكن أن يأتي يكون مستغرقا عليه. لا يغلق أي لا يقفل بابه بحيث لا يتمكن من استيفائه أو من أخذه من باب الإغلاق. يعني ما نقول هذا خاص قد أغرق عليك الرهن الآن لا يمكنك استرجاعه بل لا يزال إيش لا يزال بابه لا يزال بابه استرجاع الرهن مفتوحا إذا أن يوفي الحاكم حق المرتهن الرهن. فإذا المسألة الدرجة في هذه المرحلة فالباب مفتوح ويمكن الراهن أن يفك رهنه وأن يأخذه. هذا هو الشريك هل يأخذها بسعر البيع أو يأخذها بسعر السوق؟ يأخذها بسعر البيع. الشريك يأخذها بسعر البيع حتى فارك بسعر السوق إلا أن علم أنه باعه سعرا عاليا باب محاباة يعني حتى يفسد. بالنسبة للشفعة دفع الضرر قول الثاني دفع الضرر الشركة مقصود القسمة يعني حق المال مقصود. لا هم قالوا قصدك قول أول إيه ضرر قسمة قالك حتى لا يدخل شخص إذا كان هذه رجل بينهما أرض مشتركة هو شريك لا ما اقتسم كل واحد شريك مشاع. قالوا نثبت الشفعة في هذه الأرض لأن يمكن يأتي الشريك وإذا تشري يريد يقول له والله قاسمني يلا قسمني فيتضرر صاح الشريك بعد أن كانت الأرض مشاعة بينهما أصبحت إيش مقسومة. هذه في الأرض التي يمكن أن تقسم وما يسمى فيها قسمة التراب. فقالوا دفع ضرر مطالبته الشريك الجديد بالقسمة جعل الشفعة لصاحب إيش الأرض. وذلك اشترط أن يكون هذا في الأشياء التي يمكن قسمتها بالتراضي لأن هي التي يمكن للشريك أن يطالب ويجب أن إيش يقبل طلبه بالقسمة لأنه يمكن قسمته بالتراضي بالعدل وبالسوية. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.